ولما كانت الحلقة 52 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وأخذت مكانها المعتاد، ثم جعلت تربط البداية بالنهاية وهي تستأنف الرواية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير زمرد لما رجع إلى سرنداب بعد طول الغياب ودخل على أبيه ماهراب، فقبل يديه وهنأ أخويه، ثم جعل يقص عليهم قصته ويحكي حكايته. وكان الفتى يحكي لأبيه وأخويه والدموع تجول في عينيه، وهو يروي لهم قصته مع الأغوال وكيف واجه الأهوال وساءت به الحال. قال: قعدت في بلاد الغيلان سلطان سنة بالكمال والتمام، مفيش حاجة تنجيني منهم غير الجبل ده اللي بيننا وبينهم. الجبل ده وراه العالم والناس والحياة، لكن مفيش فايدة، مفيش حد وصل لقمة الجبل ده. وفي يوم من ذات الأيام حسيت إن أنا زهقان، قمت طلبت الغول طهمان وقلت له خلي السايس يحضر لي الحصان، وخدت السيف والقوس والسهام وخرجت أقطع السهول والأكام. وشوية وأنا ماشي في البرية، وإذا حمارة وحشية ما شافتش جمالها عنيا، أنا ساعة ما شفت الأتان رخيت السرعة للحصان وقلت له قوم قوم قوم يا حصان قوم، وراها أوان طير يا حصان. يا دي الأتانة طير طيران، طير يا حصان، مش قادر تحصل الأتان. الله دي وقفت هناك هي قدامي زي ما كنت بتستناني، أنا أقدر أرميها بالسهام لكن حرام. يا سلام، بس هس وقف يا حصان، الحمارة الوحشية وقفت لي، أنا أقدر أمسكها بإيديا وأخدها حية ومتع بجبلها عنيا. أي الله الله الله، دي قفزت في الهوا زي الجنية وطارت من إيديا، وراها يا حصان طير طيران، طير اجري يا حصان، مش قادر تحصل الأتان. الله الأتانة وقفت تاني زي ما كون بتستناني، يا سلام لو مسكتها بإيديا وجبتها حية، أدينا هو قربت عليها وقفت بصلي بعنيها، ما شافتش عيني أجمل من دي حمارة وحشية. أهي بس الوقت أقدر أمسكها بإيديا كده هو. الله برضو قفزت في الهوا زي الجنية وطارت من بين إيديا، وراها يا حصان طير طيران، طير طيران، اجري يا حصان، مش قادر تحصل الأتان. الله دي وقفت تاني برضو بتستناني، النبادي لازم أمسك الأتان، طير يا حصان يلا أوام، اجري يا بلية، مش قادر تحصل الحمارة الوحشية. الله دي وقفت هناك هي تاني برضو بتستناني، بس اس الأتانة واقفة قدامي مش خايفة مني ولا خايفة من حصاني، أما أنزل من على الحصان وأمسكها. الله دي في مغارة في الجبل قدامها عمالة تبص فيها وتبصلي بعنيها، إيه مالك يا أتانة؟ الله الأتانة عمالة تروح عند باب المغارة وتبص فيها وبعدين تبصلي ألاقي الدموع في عينيها. هي الأتانة بتعمل كده ليه؟ المغارة دي فيها إيه؟ الله الله الله، أعوذ بالله، يا دي أفعى حية فظيعة نايمة تشخر. لازم الحية دي أكلت ولادها، هي الأفاعى الكبيرة كده الأكل ينومها. هي أكلت ولادك؟ على كل حال أنا هضربها بالسهم ده بين عينيها، وفي الحال هقضيلك عليها أهو، شوفي بسم الله، بس

وتسبقونا على المعبد. أمرك يا ملك الزمان. انطلق الآن. الكاهن هارون. هاروت يا صاحب الملك والملكوت. هاروت أرضا عدل الميزان وانصلح الزمان. النهاردة بطل الشرك في القلوب وتوحد المحب والمحبوب. كل واحد اتجوز واحدة، هي دي الفايدة. أنا خلاص حسافر النهاردة. ده كمان حيبقى له أثر في الحد من كسرة الخلف والعيال. اتقوا كسرة العيال حتى ولو كثر المال. مالي وللولد إن عاش كالدني وإن مات هالدني. هاروت الوقت بيفوت. اركع يا زمرد، اركع يا شمس النهار. باسم الحب أعقد هذا العقد. مبروك. الله يبارك فيك. الله. هاروت لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مرجان، يؤجل المهرجان، وانتم يا أولادي ثمرة حياتي. أقسم برب العزة والجبروت وأمام جثة الكاهن هاروت، زي ما عقد لزمرد الزواج أتنازل لزمرد عن التاج. أبويا. أخويا. استقبلوا الحياة بالأمل واملوا الدنيا عمل، وعيشوا للحب والسلام، وسبحان من له الدواء. وعاشوا في أمان وسلام إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 52 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.